السؤال الثالث يذكر السائل فيه أنه شاب يريد أن يتزوج بفتاة ذات دين وخلق، إلا أن أباها رجل يتعاطى المخدرات ويسرف على نفسه في المعاصي، ويأبى إلا أن يزوجها بشخص في مثل أخلاقه وفسوقه، ويرفض أن يزوجها لهذا الشاب، فيسأل هذا الشاب عن الحل. الجواب أنك إذا كنت ترغب بالزواج من هذه الفتاة التي ارتضيت دينها وخلقها، وأبى والدها أن يزوجك إياها، فإنك تنطلق إلى المركز الإسلامي عندكم، لا سيما وأنت تذكر أنكم تعيشون في ألمانيا، تنطلق إلى المركز الإسلامي هناك، وبحسب الأنظمة المعمول بها في الدولة والتي تكفل لك حق الزواج منها، فإن للقائمين على المركز الإسلامي أن يزوجوك إياها، فهم يقومون مقام السلطان في البلاد المسلمة، والله تعالى أعلم.